الله وسلم على نبينا المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا قد فتحنا التي تجلي وتوضح نشأة هذا العلم من حيث الحقبة الزمنية ومن حيث الظروف الداعية إلى ذلك. والحقيقة بقصر المدة التي تكون منها هذا الفصل الدراسي يحسن أن نأخذ بعض المباحث المنسجمة مع بعضها البعض. فهذا الفصل كما علمت فيه 8 ساعات أو 8 حصص، ولعل هذا قد يكفينا إذا أوجزنا الكلام لأن نعرف بعض الأمور المهمة عن أصول الفقه. فقد أخذنا النشأة، ولابد من معرفة معنى أصول الفقه. وبعد ذلك ننتقل إلى المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي، فنتعرف على معنى الحكم وأقسامه، ثم معرفة الحكم التكليفي وأقسامه، ثم الحكم الوضعي وأقسامه والفرق بينهما. نحاول أن نتم هذه المباحث في هذه 8 حصص. الله المستعان. طيب، أصول الفقه، معنى أصول الفقه. هذا المركب المتكون من كلمتين، الأولى كلمة أصول والثانية لفظة الفقه. هذا المركب الإضافي والذي يقصد به بمعناه اللقبي، يقصد به العلم المعروف المنعوت والموصوف بأصول الفقه. ففي هذه الحالة يكون أصول الفقه له اتجاهان في معرفة معناه وبيان حقيقته. لكي نعرف حقيقة هذا العلم لا بد من المرور بمرحلتين. أصول الفقه، هذا التركيب بين لفظتين لا بد لمعرفة حقيقة هذا العلم أن نعرف أولاً معاني الأجزاء التي ركب منها هذا الشيء، وبعد ذلك نعرف المعنى العام أو اللقب، هذا المفهوم اللقبي. فلماذا نفعل هذا الأمر؟ لأنه ليس بالضرورة أن معاني الأجزاء إذا كانت منفردة تعني المعنى المركب. مثال ذلك، إذا قلنا إنسان مثلا، هذا الإنسان مركب من أجزاء، مركب من يد، مركب من رجل ومن وجه وهكذا، هذه الأجزاء. فإذا أردنا أن نعرف كل جزء بشكل منفرد فنعرف اليد مثلا بأنها عضو آلي معد للبطش مثلا، والرجل عضو آلي معد للمشي مثلا، والعين عضو معد للإبصار. هذه أجزاء من هذا الكل، لكن هذه الأجزاء وإن حاولنا أن نجمعها في دائرة واحدة لا تعطينا حقيقة الإنسان، لن نستطيع بيان حقيقة الإنسان إذا قلنا هو يد ورجل ووجه وعين وأذن وكل منها معد لكذا، هذا لا يعطي الحقيقة اللقبية لهذا الكائن. فمعرفة الأجزاء أمر مهم، لكن يبقى بيان حقيقة ماهية الشيء بخصوصيته المركبة هو الأهم من ذلك، وهذا سواء كان في الذوات المخلوقة البشرية كانت أو حيوانية أو جمادا أو حتى كلاما. فلو قلت زيد، إذا عرفت حرف الزاي لوحده والياء لوحدها والدال لوحدها لن يدل ذلك على زيد بعينه، أما إذا أخذت التركيب بمفهومه الكامل ستعرف أن زيد هو فلان الفلاني المعروف لدينا. إذن بتطبيق هذه الرؤية على علم أصول الفقه، هذا العلم الذي سمي تسمية مركبة تتكون من جزئين هما أصول وفقه، فنبدأ بالجزء الأول، نبدأ بالجزء الأول أصول. الأصول جمع أصل، جمع أصلا، الأصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، وهذا سواء كان في المحسوسات أو في المعقولات. مفهوم مفهوم معنى ما يبنى عليه غيره، عندك أصل ثابت يبنى عليه، هذا هو الأصل. وهذا يكون كما قلت في المحسوسات، ففي البنيان لديك أساس، وفوق هذا الأساس تبنى أمور أخرى، فذلك الأساس هو الأصل. وكذلك حتى في المفاهيم، فمثلاً الدليل والمدلول، فالدليل أصل والمدلول فرع، فالمدلول يبنى على الأصل، فالأصل إذن هو ما يبنى عليه غيره. هذا من جهة اللغة، مفهوم الكلام؟ مستعجل على الاصطلاح؟ قلنا هذا في المحسوسات أو غيرها، دائما الأصل ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف، أي الأصل ما يبنى عليه غيره، هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم الجمهور المحلي وابن الحاجب والسبكي وغيره، شوكاني وابن قدامة غيره كلهم. وهناك معاني أخرى لا نريد أن نتوسع، بعضهم يقول منشأ الشيء، بعض معاني أربعة، لكن ما عليه جماهير أهل العلم أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هذا لغة. طيب اصطلاحا، اصطلاحا معنى الأصل من جهة الاصطلاح، دائما إذا قلنا اصطلاحا أي في الاصطلاح الشرعي، ما في الاصطلاح الطبي مثلا أو النحوي أو الهندسي شرعا. المعنى الأول له معان، قلنا الأصل اصطلاحا له جملة من المعاني والمفاهيم، ليس له مفهوم واحد من جهة الاصطلاح. أولا يكون الأصل بمعنى الدليل، الدليل مثل ما يقوله الفقهاء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، يعني أن الدليل هذه المسألة هو الكتاب والسنة والإجماع. وكون الأصل يأتي بمعنى الدليل هذا أهم المفاهيم التي تعنينا، لأننا في أصول الفقه ندرس الأصل بمعنى الدليل، وكما سيأتيكم إن شاء الله تعالى أصول الفقه أدلة الفقه، يعني أهم مفهوم عندنا هو كلمة الدليل. الأصل بمعنى الدليل. الأصل بمعنى الدليل. المعنى الثاني. المعنى الثاني الاصطلاحي. يأتي الأصل بمعنى الراجح. الراجح. يقول العلماء الأصل حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، أي أن الراجح حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل فيما ينتفع به الحل والإباحة. رأيتم كيف يأتي الأصل بمعنى الراجع؟ ولا نتكلم عن ترجيح إلا إذا كان لدينا طرفان متعارضان نرجح أحدهما على الآخر. المعنى الثالث من معاني الأصل المعنى الثالث يأتي الأصل بمعنى القاعدة المستمرة. بمعنى القاعدة المستمرة. كقول العلماء أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. الأصل بمعنى القاعدة المستمرة. فتحريم أكل الميتة أو أن الميتة محرم أكلها هذه قاعدة مستمرة لا تنقض، وإذا وقع خلافها فذلك على خلاف القاعدة. المعنى الرابع المقيس عليه في مبحث القياس المقيس عليه المقيس عليه هو الأصل والمقيس هو الفرع فنقيس الفرع على الأصل ونلحق النظير بنظيره بجعل المقيس عليه أصلاً والملحق به فرعاً إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما يتلخص لدينا أن الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره واصطلاحاً له معان متعددة أولها وأساسها وأهمها بالنسبة إلينا الدليل والثاني الراجع الثالث القاعدة المستمرة والرابع المقيس عليه هذه هي معاني الأصل واضح في إشكال هذا لا معنى مختلف أنت تقيس شيئا على شيء تقيس حكما على حكم تقيس مسألة على مسألة تقيس شخصا على شخص فهمت؟ كيف؟ ما هي مقارنة؟ قياس قياس المقارنة أنت تقارن أنت تقيس تحريم شرب المخدر على الخمر الخمر أصل جاءك فيه نص محرم والمخدر لم يأتي فيه نص فتلحق هذا النظير بنظيره بسبب وجود علة تجمع بينهما هذه هي العلة هي ذهاب العقل فتلحق هذا الفرع بهذا الأصل نعم طيب عندنا في العلوم الشرعية علم يسمى علم القواعد الفقهية. هذه القواعد تجمع تحتها جملة من الفروع التي تندرج تحتها، تكون القاعدة جامعة، وتحت هذه القاعدة مجموعة من الفروع في أبواب مختلفة من أبواب الفقه، قد تكون قاعدة خاصة بباب من الأبواب، وقد تكون قاعدة كلية مثل اليقين لا يزول بالشك وغيرها من القواعد الكبرى. وهناك قواعد خاصة بمبحث معين وبباب من الأبواب الفقهية، وغالبا ما يطلق على ذلك الضابط. هناك فرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. الضابط يكون خاص بباب من الأبواب، نقول ضوابط باب الطهارة، هذا تفريق اصطلاحي، لكن في الأساس هي قواعد. لكن وقع الاختيار على أن القاعدة إذا كان يندرج تحتها مجموعة من الأبواب، أما إذا كانت القاعدة خاصة بباب واحد تسمى ضابط فقهي. قلت لك بأن أحد أهم العلوم الشرعية علم القواعد الفقهية، هذا علم يجعل الفقه في شكل قواعد، وهذه القواعد هي قواعد أغلبية، أي أن لها استثناءات، استثناءات قد يشذ عنها بعض الأحكام التي من المفروض أن تكون مندرجة تحتها، وهذا لطبيعة الفقه ومرونته، وهذا باب واسع وأمر لا يعنينا في هذا المحل. في مثالنا قلنا القاعدة المستمرة، عندك قاعدة منضبطة، مثلا نقول ما أسكر قليله فكثيره حرام. انتبهوا، قد تكون القاعدة لفظ نبوي مثل الحديث لا ضرر ولا ضرار، ما أسكر كثيره فقليله حرام، قاعدة هذا، وقاعدة مستمرة لا يمكن أن نكسرها ونتعدى عليها. فتكون أصلا، نجعلها أصلا، يطلق عليها من معاني الأصل القاعدة، فنقول الأصل أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. الأصل أن ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر قليله فكثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، هكذا تكون هذه هي الأصل. يمكن أن يأتي أمر شاذ أو قارئ يكون على خلاف الأصل، كمن اضطر لشرب خمر لعطش أو لإنقاذ حياته من الهلاك أو لغير ذلك، فذلك الفعل هو على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. لا، إذا سنتتبع الأمثلة سنبقى هنا. لا، درس الأصول ليس درس فقه، درس الأصول لا نتتبع فيه الأمثلة ولا نتتبع فيه المسائل ولا نعطي فيه الأحكام ولا نحسم فيه الأمور، هذا العلم آلة الاجتهاد، هذه الآلة يستلمها الفقيه جاهزة ويبدأ يطبقها في الفقه من خلال الأدلة. فالمناقشات تكون في درس الفقه إن شاء الله، وأعلم أنكم تحبون الفقه أكثر من الأصول، ولكن هذا ربما شر لا بد منه. ايوه واضح الى هذا المحل معاني الاصل. ننتقل الى الشق الثاني أو الجزء الثاني من هذا المركب أو من هذا التركيب، الفقه. الفقه الفقه لغة هو الفهم، الفهم في الصحيحين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الفقه لغة هو الفهم، والفهم هو قدرة الذهن على فهم حقائق المعاني الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الفقه حسب ما ارتضى جمهور أهل العلم في تعريفه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف هو تعريف الجمهور كابن الحاجب والسبكي وابن النجار الفتوحي الحنبلي والطوفي والآمدي وغيرهم. وعرفه غير هؤلاء بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا تعريف الجويني. ولا داعي للخوض في الفرق بين التعريفين لأنه أمر شاق عليكم، وإنما يؤخر ذلك بعد استكمال دراسة أغلب مباحث أصول الفقه، لأن التعريف الثاني خاصة يطرح إشكالات عميقة، فهو يجعل الفقه ما كان طريقه الاجتهاد، أما ما كان معلوما من الدين بالضرورة أو كان مجمعا على بيان حكمه فلا يعده الإمام الجويني فقها، ليس فقها. نرجع إلى تعريف الجمهور. العلم بالأحكام والأحكام جمع حكم، وسيأتيكم بسط الكلام فيها إن شاء الله تعالى. الشرعية، وهذا يخرج الأحكام غير الشرعية، فنحن نتكلم عن الأحكام الشرعية فقط. أما الأحكام العقلية مثلا كقولهم العالم محدث أو أن الاثنين أكثر من الواحد، هذه أحكام عقلية لا تخصنا. كذلك الأحكام العقدية لا تعنينا، فهذه تدرس في علم التوحيد والعقيدة. نعم. الطريقة ماذا تريد أن تقول؟ يعني أنت قلت أنك من الأحكام بكل شيء أنه هو معنى الأحكام الشريعة الشرعية التي طريقتها طريقها التي طريقها الاجتهاد. نعم، لكن من باب الفقه أيضا أنه يدرك الأحكام المعروفة بالضرورة. يعني أنت ترد على الجويني؟ لا بأس، لا بأس، هي خلافية المسألة. أيوة، أين كنا؟ قلنا أن الأمور العقدية وكذلك الأمور النظرية لا تعنينا، لأن العقدية تدرس في التوحيد ونحن ندرس الأحكام الشرعية العملية في الفقه، ليس في الأصول. أنا أتحدث عن الفقه. مثلا الأحكام النظرية، مثلا الإجماع حجة، هذا حكم نظري، هل يعنينا في الفقه؟ ليس في الأصول. يعني أنت لما تأخذ كتاب فقه تدرس الإجماع؟ لا، لا تدرس هذا الشيء، هذا أحكام نظرية. أحكام العقيدة تدرس في علم العقيدة التوحيد. الأحكام الهندسية أين تدرس؟ لا، في الهندسة مو في الرياضة. مجموع زوايا المثلث كم هي؟ كم درجة؟ أحسن، يعني مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذه لا تدرس لا في الفقه ولا في الهندسة. نحن موضوعنا الأحكام الشرعية العملية، واضح لنا؟ يعني نحصر الكلام في الفقه أمور شرعية وعملية، لا تكون نظرية أو اعتقادية، لا، ما تعمله من صلاة ونكاح وطلاق ووطف وهبة وبيع وسرقة وجناية وغير ذلك، كل ما هو عمل فعل، هذا هو الفقه. أحسن، يعني هذا كلامنا كلام مجمل وكلام عام، لكن تجد في ثنايا الفقه كثير من العقيدة، تجد كالكتاب الردة، لا يوجد كتاب فقه إلا وفيه كتاب الردة، لكن لماذا يدرسونها؟ لأنه يترتب عليه أعمال. طيب، أخذنا من عالم العقيدة حكم المرتد، ماذا نفعل به؟ يأتي دور الفقيه القاضي ليحكم عليه. رأيت لماذا يؤتى بها؟ لأنه سيترتب عليها عمل، فالذي يعنيه هو الجانب العملي من حد أو عقوبة أو استتابة أو غير ذلك. وإلا إذا نظرنا بهذا المفهوم الضيق، فالفقه كله عقيدة، أليس الفقه كله عمل؟ وأليس أهم ركن من أركان التوحيد هو توحيد الألوهية؟ وما هو توحيد الألوهية؟ أليس هو توحيد العبادة؟ وما هي العبادة؟ هي ما طلبه الله عز وجل منا، وما رضيه وما نتقرب به من أعمال صالحة إلى الله سبحانه وتعالى. دائما انتبهوا، نحن هذه تقسيمات اصطلاحية، لا يعني أننا نفصل بين العقيدة والفقه، نفصل لنقسم حتى نستطيع أن نفهم فقط، وإنما هذا هو مجموع الشريعة، نحن نأخذ جزئيات حتى نستطيع أن نفهم. قلنا المستنبطة، يعني فعل الاستنباط هو فعل الاجتهاد، بذل الوسع وبذل الجهد. إذا جاء الحكم جاهز لا يعد استنباطا. وقلنا من الأدلة التفصيلية، هذه نتركها أنها باب طويل، لأن هذا يحيلنا إلى الكلام عن الدليل الجزئي التفصيلي، ونحن لم نفهم إلى الآن معنى الدليل الكلي، قبل أن نعرف الدليل الكلي حتى نستطيع أن نعرف الدليل الجزئي. لنقارن، لأن الدليل الكلي يرتبط به حكم كلي، والدليل الجزئي يرتبط به حكم جزئي. هذا يأتي عندما نعمل مقارنة بسيطة بين علم الفقه وعلم الأصول. سهلة إن شاء الله، ستأتي قريبة جدا إن شاء الله. إذن قلنا أن الأصول هي بمعنى الأدلة فيما يعنينا، والفقه هو هذا التعريف الموجود عندكم، ويفترض فيكم أن تحفظوه، أن تحفظوه وتروه. نقول بهذا قد تعرفنا على معنى كل شق من هذا المفهوم، مفهوم أصول الفقه، وبقي أن نعرف يعني المعنى اللقبي، يعني المعنى العلمي، معنى حقيقة هذا العلم كونه علما. نحن أخذنا إشارات عن جزئيات، لكن هذه الوحدة، لأن الأصول على حدة لها معنى أو معاني، والفقه على حدة له معاني، لكن باجتماعهما نحصن مفهوما دقيقا محددا منضبطا. هذا المفهوم هو حقيقة هذا العلم الذي نريد أن نلجه وندخل فيه ونتعرف عليه. كنا نتحدث عن الفقه كفقه أو الأصول كأصول، لكن الآن أصول الفقه هذه الكتلة، هذه الوحدة. ولا شك أن اجتماع اللفظين واتحادهما يصنع مصطلحا خاصا ودقيقا ومنضبطا يقصد به شيء معين في ذاته، لا تقصد به أشياء متعددة هلامية مختلفة، لا يقصد به شيء دقيق. إذا أصول الفقه، أصول الفقه، الآن نعمل محاولة تدريبية. قلنا هذا هو الفقه، إذا كان هذا هو الفقه ونحن نتحدث عن أصول الفقه، فإذا أضفنا هنا كلمة أصول، وما معنى أصول؟ يعني أدلة، يعني نقول أدلة. وهذه الأدلة إذا ربطناها باللفظ المطلق اللقب، يعني هذا التعريف لكن هذا لقب، ماذا يكون معنى أصول الفقه؟ أو لا أقول معنى، تعريف أصول الفقه ما هو؟ نريد الآن أن نعرف أصول الفقه. أيوه، تعريف. الآن صنعنا تعريفا، أدلة الفقه، وهذا تعريف صحيح، وهو تعريف مراتب الصعود، وكذلك ما جاء في روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. هذا تعريفهما لأصول الفقه أدلة الفقه. طبعا يضيفون لفظة الإجمالية، يعني دائما في الأصول نتكلم عن الإجمال لا نتحدث عن تفاصيل في الفقه، يعني نستطيع أن نقول هي أدلة الفقه الإجمالية. هذا من قدامة، كذلك في مراقي السعود عبد الله بن إبراهيم الشنقي، هذا التعريف الأول. هناك من يعرفه أيضا بيضيف شيء، يقول لا، أصول الفقه ليست أدلة الفقه، ركزوا، يقول هي معرفة أدلة الفقه الإجمالية. رأيت الفرق؟ يضيف معرفة، يعني هناك فرق بين أدلة، إذا كانت هذه أدلة إجمالية، على القول الأول هذه الأدلة هي الأصول، هي أصول الفقه. على القول الثاني ليست هذه الأصول، معرفتها هي الأصول، تطبيق الأصوليين. واضح ولا لا؟ يعني يا أخوانا أجمل الكلام، وهذا بحر لا ساحل له، لأن حتى الفرق بين المعرفة والعلم نبقى فيه فرق بين ما معنى المعرفة وما معنى العلم، يعني نحن نريد أن نأخذ ملامح، يعني هذه مسائل شوية، لكن هذه كبداية تؤخذ بهذه الطريقة. نعم، هذا الثاء الأول قلت لك، الثاني ساقه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود على مراقي السعود. تعريف آخر لأصول الفقه، وهو تعريف البيضاوي، يقول البيضاوي في تعريف أصول الفقه: علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه، معرفة دلائل الفقه الإجمالية، معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه الإجمالية معرفة دلائل الفقه الإجمالية، هذا يعود بنا إلى التعريف الأول. ولكنه يضيف قسمين آخرين يجعلهما من صلب هذا العلم ومن حقيقته، فلا يكتفي بذكر هذه الأدلة الإجمالية، لا يكتفي بها، وإنما يجعل من خاصية أصول الفقه وعمل الأصولي، يجعل أن طريقة الاستفادة، منهج الاستفادة، آلة الاستفادة، البحوث والقواعد التي يستعملها الأصولي داخل في الموضوع. كيفية، منهج، آلة، الطريقة، ليست الأدلة الإجمالية جامدة بعيدة، وإنما كيفية التعامل معها. هذا أيضا من صلب عملية الاجتهاد ومن صلب عمل الأصولي. ثم يضيف قسما ثالثا وهو حال المستفيد. من هو المستفيد؟ المستفيد الذي سيستفيد لنا الأحكام الكلية من الأدلة الكلية، من هو هذا؟ هو المجتهد. فيقول لك حال المستفيد، ماذا يقصد؟ يقصد شروط المجتهد وشروط الاجتهاد وأنواع الاجتهاد ومراتب المجتهدين، وبذلك يعطيك تصورا كاملا عن حقيقة هذا العلم. فأنت الآن إذا أخذت أي كتاب أصول الفقه ستجد هذه الأمور كاملة فيه، ستجد الأدلة. أعطني أي كتاب عندك، يعني مثلا هذه الورقات، يعني ستجد تعريفات ومداخل، ثم ستجد دلائل الفقه، ستبدأ الأدلة. هذه مباحث لغوية، الأمر دليل، النهي دليل، أدلة كلية، العام والخاص، هذه أدلة، ستفهمون ما معنى الأدلة الكلية فيما بعد. المجمل، المبين، رأيت، والنسخ ناقص، هذا سيأتيك في نفس الورقات، سيقول لك التعارض والترجيح. هذه يعني أسلوب التعامل مع الأدلة، وفي الأخير يختم لك بصفات المجتهد وحال المفتي والمستفتي وهكذا. واضح ولا لا؟ عشر سنوات تطلب العلم ستتعلم. هناك بعض المعاصرين يسهلون هذه الأمور، يبسطونها ويريدون صنع تعريفات لا تصدم بعض العقول، فعندهم محاولات. مثلا عبد الوهاب خلاف يعرف الأصول بأنها مجموع القواعد والبحوث، مجموع القواعد والبحوث التي نستفيد منها الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فهو يلخص لك يعني دلائل الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يقول لك هي الآليات أو الوسائل والقواعد والبحوث التي يستعملها المجتهد في ممارسة عملية الاجتهاد. ولكن هذه التعريفات الأصيلة أدق وأفضل وأنفع. سيأتيك المجمل، عندك مبحث أصولي اسمه المجمل عكسه المبين، فأمر المجمل يكون لفظا يقصد به لا مجمل غير مبين عكس البيان هو الإبهام، مبهم نوع من الإبهام. نعم يا رجل خلوا الأسئلة عندكم، يعني الإفتاء هذا لما تدرس تكمل دراسة أصول الفقه سيأتيك مبحث الاجتهاد وشروط المفتي والمستفتي ستعرفها. جاءتنا بعض المصطلحات مثل مصطلح فقيه حتى نلصق كلامك بما أخذناه. تكلمنا عن الفقه وأنت تكلمت عن الإفتاء، والإفتاء رتبة للفقيه ورتبة من رتب الاجتهاد. فمن هو الفقيه؟ لازم قيلولة، وقتكم سيء جدا يعني. الفقيه بمفهومه العملي هذا شيء آخر غير الفقيه. خليه يترك الكلام النظري، خليك من أعطيني الفقيه الآن واحد أنت تعرفه تظن أنه فقيه، ما هي صفته؟ تريد أن تسأل شخص عن مسألة عالم، لا أنت عرفت الماء بالماء يعني عالم، فكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء ونسبح بالماء. الفقه الفقيه ومن يعرف الفقه. لا لا خلي. أيوة أليات، ما معنى أليات يا جماعة؟ لا تعقدوا دائما الأمر، يكون أمام عينك. لا ليس بالضرورة. حافظ القرآن هل هو فقيه؟ حافظ الحديث هل هو فقيه؟ لا، حتى من عامة العلماء ناس تحفظ القراءات الأربعة عشر وليس فقيها. طيب كلام طيب. يعني عملية الاستنباط مرات هي أعلى شوية، يعني ولو كانوا غير قادر على الاستنباط، يعني لو تجمع مع قولي زميلك لا خليك عاد جايب كتاب تقرأ منه وتدخل في السياسة، والسياسة ممنوعة وخروج على ولي الأمر ممنوع. لا عاد الآن لا تورطونا في نقاشات لا نستفيد منها. الآن تعرف أو لا تعرف، ولا تدخلونا في أدلة الفقه. ما مع أدلة الفقه ما زلنا فقيه. إنسان فقيه هو من كان عالما وعارفا لجملة غالبة كثيرة من المسائل الفقهية. أما الأمور التي كانت غائبة عنه فعنده تهيؤ بالقوة أو بالفعل لإدراكها. فهو عالم، بتسأله عن الطهارة يجيبك، بتسأله عن الصلاة يجيبك، تسأله عن الزكاة يجيبك، تسأله عن بعض الآداب وبعض الحدود يجيبك، تسأله عن مسألة في القضاء أو الشهادة لا يجيبك. هل هو ليس فقيها؟ لا، هو فقيه، ولكنه إن غابت عنه هذه المسائل فعنده يشترط فيه شرطان. إما أن يكون كما ذكرنا أولا له تهيؤ بالفعل، يعني هو عالم للمسائل فعلا، أو بالقوة القريبة من الفعل. ما معنى؟ أنه وإن كان لا يعرفها الآن فهو قادر على إدراكها والبحث عنها في مضانها والإجابة عنها. فالإمام مالك رضي الله عنه سئل عن 48 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. هل يعني أنه ليس بفقيه؟ لا، هو له تهيؤ بالقوة على أن يدركها فيما بعد وإن لم يدركها الآن. فهمت؟ فلا يشترط في الفقيه أن يكون عالم بكل شاذة وفاذة، وإنما يكون عالما بجملة كثيرة وغالبة من المسائل الشرعية التي يجيب الناس بها عن تساؤلاتهم. لا، ليس فقيها. لا، هذا صحفي. أيوة نعم، ذكرنا لك جملة أو شروط أخرى من التكليف والإسلام. أيوة، انتظر. فلما تكلمنا عن الفقيه تلك الصفة لا يوصف بها المحدث مثلا والنحوي والمشتغل بعلم الكلام ليس فقيها، المفسر ليس فقيها. انتبه هنا، نحن نتحدث عن قسم بعينه. نحن لا نقول أن كل محدث ليس بفقيه، لا، إنما المحدث الذي لم يتهيأ ولم يشتغل بالفقه ليس بفقيه، والمفسر الذي حفظ مثلاً تفاسير السلف ليس بفقيه لأنه لم يشتغل بالفقه، وفي المقابل قد يكون محدثاً وهو في نفس الوقت فقيهاً وهو في نفس الوقت أصولي وهو مفسر. يعني نحن نفرق في التخصص اصطلاحاً ومنهجيةً، لا يعني أن هذا يمتنع الاجتماع، يعني لا إذا كان فقيهاً لا يكون محدثاً، لا لا ليس هذا هو المقصود. واضح الكلام ولا لا؟ أيوة. في شيء آخر؟ طيب وفقكم الله، لعل في هذا كفاية. الوقت هذا مناسب ولا لا؟ يعني يظهر أنكم بعضكم كان في شغل وكذا ومرهقين وتحتاجون إلى قيلولة و... نعم؟ أي صح، هذا الوقت فيه إشكال، لكن أنا ما وجدت غيره والله المستعان. الله يعين، وفقكم الله. Thank you.